مدوت في مكه ورع الفور ما لجني ذي البيت وزلت خدمه ولذي نصف فان عزمت على خروج مكه ما علمت وسك لقبر المصطفى بادبي وليتي تجب بكل مطلبي سلم عليه ثم ذل الصديق ثم الى عمر واعلم بان ذا المقام يستجب في الدعاء فلتمل من سيلابك شفاعه وختم حسنه وعجل او بسائلك المنى وكن مقام قلب هديه السرور ومن بك يا رب. قال رحمه الله: ومنع الإحرام صيد البر. هذا شروع من الناظم رحمه الله في بيان محذورات الإحرام. سبق في أول الكلام على الحج أن للحج أفعالا مطلوبة يجب فعلها أو يستحب، وأن هناك أفعالا محذورة يجب على الحاج تركها واجتنابها. إذن الحج تتعلق به أفعال مطلوبة ينبغي فعلها إما وجوبا أو استنانا أو على سبيل الركنية كما سبق، وتتعلق به أفعال ممنوعة ينبغي للحاج أن يتجنبها، كذلك إما أن تكون مفسدة للحج وإما أن تكون ممنوعة يأتم بفعلها عمدا ولا يأتم بفعلها ضرارا ويجب عليه دم إن فعلها، وإما أن تكون مكروهة الأولى له أن لا يفعلها. فالمقصود الحج تتعلق به أفعال ينبغي أن تفعل وجوبا أو استحبابا، وتتعلق به أفعال ينبغي أن تترك كذلك إما وجوبا أو استحبابا، يستحب تركها بمعنى يكره فعلها. مفهوم؟ قد انتهينا من الكلام على الأفعال التي يطلب فعلها، على الأشياء التي يطلب فعلها بأقسامها الثلاثة: أركان لا تجبر بدم، واجبات تجبر بدم، وما على ذلك فسنن الأولى فعلها وعدم التفريط فيها. هذا بيان منه رحمه الله للشق الثاني وهو المحذورات، ما ينبغي تركه وتجنبه. كذلك المحذورات، محذورات الإحرام أو ممنوعات الإحرام على ثلاثة أقسام: قسم يفسد الحجة لا يجبر بدم، عندنا قسم من الأقسام من الممنوعات لا يجبر بالدم، من فعله فسد حجه. القسم الثاني حرام ممنوع ولكن يجبر بالدم، من فعله فعليه الفدية. القسم الثالث ايش من الأقسام؟ محذور لا يجب على من فعله دم، وهو الحظر فيه بمعنى الكراهة، هو مكروه. إذن ففي القسمين الأولين من فعل واحدا منهما فإن كان عامدا فهو آثم، وإن لم يكن عامدا فلا إثم عليه، ولكنه يجب عليه الدم في القسم الثاني ويفسد حجه في القسم الأول. القسم الثالث يسمونه محظورا فقط اصطلاحا، وإلا فهو مكروه، والدليل على ذلك أنه لا يجب على من فعله دم. الناظم رحمه الله تكلم على ماذا؟ على القسمين الأولين، على القسمين الأولين: الممنوع الذي لا يجبر بدم، والممنوع الذي يجبر بدم. أما القسم الثاني وهو المكروه الذي ينبغي تركه ومن فعله فقد فعل مكروها ولا دم عليه، هذا لم يتكلم عليه المؤلف، ولكن يفهم منه لأنه لما ذكر القسمين الأولين يؤخذ منه أن ما عداهما من الأفعال مكروه. القسم الأول محصور في شيء واحد، القسم الأول من المحظورات قلنا ماذا؟ لا يجبر بدم، ومن فعله فسد حجه. بغض النظر عن كونه آثما أو غير آثم، لأن هذا متعلق بالاختيار وبعدم الاختيار. إذن فالمقصود القسم الأول من فعله فهو فحجه باطل، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه بتفصيل، محصور في شيء واحد وهو الجماع، محصور في قسم واحد الجماع، من جامع أهله بعد إحرامه وقبل طواف الإفاضة أو قبل رمي جمرة العقبة كما سيأتي. هذا القسم الذي يفسد الحج ولا يجبر بدمه. القسم الثاني ما يجبر بدم سواء كان فدية أو جزاء كما سيأتي إن شاء الله، وهو خمسة ذكرها الناظم رحمه الله: الصيد والطيب والدهن وإزالة الأذى سواء كان قملا أو وسخا أو شعرا أو نحو ذلك، والخامس صيد البري ولبس المحيط. إذن هي خمسة: صيد البر ولبس المحيط والطيب والدهن وإزالة الأذى. هذه الخمسة، هذه الأشياء الخمسة من فعل واحدا منها فعليه الدم. واضح؟ من فعل واحدا منها قبل رمي جمرة العقبة بعد الإحرام وقبل الرمي فعليه دم، ومن فعلها بعد رمي جمرة العقبة فلا شيء عليه، وسيأتي هذا بتفصيل الآن أذكر لكم ذلك إجمالا. القسم الثالث من المحذورات وهو مكروه ويسمى محذورا فقط اصطلاحا، ما عدا هذين القسمين، ما عدا ما ذكرته الآن من هذه الأشياء الستة، ذكرنا الست العويج: واحد لا يجبر بدم، وخمسة من فعلها عليه الدم، ما عدا هذه الأشياء الستة من الأفعال ينبغي تركه. مثال ذلك كالإحرام بالحج مفردا أو قارنا قبل أشهر الحج، الإحرام بالحج قبل أشهر الحج مكروه، كذلك الإحرام قبل الوصول إلى الميقات مكروه، ميقات المكان، كذلك ذهاب المرأة وحدها، مشي المرأة وحدها من مكان بعيد كذلك مكروه. إذن فهذه الأفعال مكروهة للحاج، ومن فعلها لا يجب عليه دم، ولكن الأولى أن يتركها، وسيأتي إن شاء الله التمثيل لذلك بأكثر مما مثلت به. واضح؟ إذن بدأ الناظم رحمه الله بالكلام على القسم الثاني وأخر الكلام على القسم الأول. إذن ما هو القسم الثاني من محظورات الإحرام من الممنوعات؟ ما هو؟ هو ما يجبر بدم، وقولنا بدم مقصود به الدم أو ما يقوم مقامه، كما سيأتي معنا إن شاء الله في بيان الكلام على الجزاء وعلى الفدية، سيأتي معنا الكلام على الجزاء وهذا خاص بالصيد، والفدية وهي خاصة بما ليس بصيد مما يجبر. إذن فالمقصود بالدم الدم أو ما يقوم مقامه من الأشياء التي الكلام عليها. فالمقصود أن هذه الممنوعات التي ابتدأ المؤلف بالكلام عليها ما لها؟ ممنوعات تجبر لا يدخل الحج بفعلها، إلا أن من فعلها مختارا ماله؟ آثم، ومن فعلها معذورا غير مختار ليس بآثم، ولكن في كلتا الحالتين تجب الفدية أو الجزاء، إما الجزاء أو الفدية، الجزاء خاص بالصيد والفدية فيما عدا ذلك في الأشياء الأربعة. إذن بدأ رحمه الله بهذه الأشياء التي تجبر، قال: ومنع الإحرام صيد البر. إذن أول ممنوع من ممنوعات الإحرام الصيد، صيد البر، صيد حيوان البر. قال رحمه الله: ومنع الإحرام، هذا الإحرام الذي يمنع صيد البحر سواء كان إحراما بحج أو بعمرة، هذه من الفوائد التي نستفيدها في العمرة أيضا، لأنه غيجم على قول الناظم: وسنة العمرة ففعلها كما حج، وسنة العمرة ففعلها كحج. إذن فهذا الذي ذكرته الآن من الممنوعات هو ممنوع على الحج وممنوع أيضا على المعتمر، وكل هذه الممنوعات التي ذكرها ممنوعة على الحج والمعتمر. واضح؟ قال رحمه الله ولذلك النبي معلم شنو قال ومنع الإحرام بمعنى سواء كان بحج أو بعمرة. ومنع الإحرام بحج أو بعمرة على الرجل والمرأة، هذه الموانع ممنوعة على الرجل وعلى المرأة، على المحرم عموما سواء كان ذكرا أو أنثى. ومنع الإحرام صيد البر، إذا الأول من موانع الإحرام صيد حيوان البر، صيد الحيوان البري كيفما كان، سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، سواء كان حيوانا مفترسا أو غير مفترس، سواء كان حيوانا متأنسا أو غير متأنس. إذا الحيوان البري يحرم صيده على من أحرم بحج أو بامرأة، سواء كان أو بعمرة، سواء كان رجلا أو امرأة يحرم عليه اصطياد حيوان البر. يفهم من كلام هذا مفهومه أن صيد البحر لا يحرم، إذا المحرم لا يحرم عليه أن يصطاد حيوان البحر، وإنما الذي يحرم عليه اصطياد حيوان البر، فلا يحرم عليه اصطياد السمك ونحوه مما هو مما يعيش في البحر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر. وقال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيرة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن فيحرم على المحرم بحج أو بعمرة أن يصطاد الحيوان البرية، أما البحرية فلا إشكال فيه. من اصطاده بهذه الصفة اللي ذكرنا لحد، سواء كان مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، سواء كان مفترسا أو غير مفترس، متأنسا أو غير متأنس، حيوان البر عموما لا يجوز اصطياده، سواء كان في الحل أو في الحرم. هذا الحيوان سواء وجدته داخل الحرم أو وجدته خارج الحرم في الحل، أحرمت مثلا من ذي الحليفة وهي أبعد ميقات من المواقف، بعد إحرامك من ذي الحليفة وجدت حيوانا بريا خارج الحرم لا يجوز لك اصطياده. إذا ما دمت محرما متصفا بالإحرام فلا يجوز لك أن تصطاد حيوان البر في الحل أو في الحرم، إلا أنه هنا فائدة أو مسألة خاصة بهذا الممنوع من الموانع، وهي أن صيد الحيوان البري لا يجوز كذلك للحلال إن كان في الحرام، وهذه المسألة خاصة بهذا الممنوع دون ما سيأتي من الموانع. كذلك من لم يكن محرما، من كان حلالا لا يجوز له أن يصطاد الحيوان البري إن كان في الحرم، إن كان داخل الحرم. نعم إن وجده في الحل يصطاده، ولكن إن وجدته وأنت حلال لا لست محرما فلا يجوز لك أن تصطاد الحيوان البري داخل الحرم. إذا المحرم، الخلاصة، المحرم لا يجوز له الصيد مطلقا لا في الحل ولا في الحرم، والحلال لا يجوز له هذا الصيد البر، لا يجوز له الصيد في الحرام ويجوز له في الحل، بخلاف ما سيأتي فإنه ممنوع على المحرم فقط دون الحلال. واضح؟ هل الصياد بماذا يكون؟ لاحظ الصيد، هل المقصود باصطياده، هل القصد قتله فقط أو القصد إمساكه أو ما هو أعم من ذلك؟ المقصود بالصيد ما هو أعم من ذلك. اصطياد الحيوان البري ممنوع على المحرم مطلقا، سواء قتله أو أمسكه بدون قتل أو نصب له شباكا أو نصب له فخا أو شارك في اصطياده. ما اصطادش غير شارك، واحد بغي يصيد قال لي مد لي هذيك سميتو باش نصيد ومد ليه الآلة ديال الصيد، كذلك لا يجوز. واضح؟ إذا سواء قتله أو اصطاده أو شارك في اصطياده أو نصب له فخا ولم يباشر اصطياده، غير نصب واحد الفخ وجاو لقاه ممسوخ، كل ذلك ممنوع على المحرم، إلا أن الجزاء إن فعل ذلك يجب عليه الجزاء، إلا أن الجزاء مرتبط بالقتل. لاحظوا عندنا جزء الأشياء، شيء ممنوع منه وشيء يجب فيه الجزاء، الجزاء هو الفدية اللي غنذكروها، وهذا الجزاء اصطلاح خاص بهذا الممنوع من الممنوعات، إلا أن الجزاء معلق بالقتل لا بغيره مما هو ممنوع منه. سهل المسألة، لاحظ المحرم يمنع عليه الصيد بمختلف أنواعه، ولكن متى يجب عليه الجزاء؟ إن قتل الحيوان البري، فإن لم يقتل فهو آثم، آثم لأنه فعل شيئا ممنوعا عنه، ولكن لا جزاء عليه. صيد وذاك الصيد اللي صيده ما قتلوش، واضح؟ آثم فعل شيئا ممنوعا منه ولكن لا جزاء عليه. إذا الجزاء إمتى كيجي؟ ولذلك الناظم شو شنو قال؟ ومنع الإحرام صيد البري، ثم قال في قتله الجزاء. الإحرام يمنع الصيد ولكن الجزاء مقيد بالقتل. ومنع الإحرام ما قالش قتله، قال لك صيد البري، ولكن الجزاء قال لك الجزاء في قتله، الجزاء واجب في قتل صيد البري. إذا لم تقتله فقد فعلت محذورا، ولكن الجزاء يجب في قتله. فهم؟ إذا الصيد معلق بالمحرم عموما، لا يجوز له ذلك، ولكن الجزاء مرتبط بالقاتل. إذا من قتل حيوانا بريا وهو محرم، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه الجزاء، وإن كان مختارا غير معذور فهو آثم، يزاد على ذلك أنه آثم لأنه فعل حراما. إذن يجب عليه الجزاء إن قتل الحيوان البري. ما هو الجزاء؟ الجزاء أحد ثلاثة أشياء، إما أن يفدي مثله أو ما يقاربه من الحيوانات، إما أن يفدي مثله، قتل بدنة طاد بدنة قتلها يجب عليه، أن يفدي مثلها شاة يجب عليه أن يفدي مثلها، بقرة يجب عليه أن يفدي مثلها، وهكذا. إذا المثل إن وجد، فإن لم يوجد المثل فما يقاربه، قتل فيلا قد لا يجد مثله، إذا ما يقارب الفيل وهو البدنة، قتل نعامة ما يقارب النعامة وهو البدنة، قتل ذئبا ما يقارب الذئب وهو الشاة، قتل حمارا وحشيا ما يقاربه وهو البقرة. واش واضح الكلام؟ إذا إما الشيء الأول، إما أن يفدي مثله، فإن لم يوجد فما يقاربه، فما يقاربه من الأنعام، ما يقاربه من الشاة أو البقر أو الإبل. وإن قتل حماما من حمام الحرام فيجب عليه كذلك شاة، ولو لم تكن مقاربة لي، ولو لم يكن الحمام مقاربا للشاة، حكمت بذلك السنة. مفهوم الكلام؟ هذا الشيء الأول. أو يطعم ستة مساكين، كم يطعمهم؟ يطعم المساكين، كم يطعم هؤلاء المساكين؟ كم يخرج؟ على حسب ما قتل، يقوم ما قتله بالأمداد، هذاك الشيء اللي قتله يقوم بالأمداد، ولكن يقومه على حسب المكان الذي قتل فيه. فمثلا إن قتل شاة مثلا أو قتل بقرة في قرية، والبقرة في تلك القرية تقوم بعشرين مدا، إذن فيجب عليه أن يتصدق أن يطعم عشرين مدا، يعني تقوم يقوم ما قتله من الحيوان البري، كي تقوم، ولكن يقوم على أي مكان؟ على بلدته، المكان الذي قتل فيه. فإن لم تكن له قيمة عندهم فما يقارب ذلك المكان، شوفوا المكان اللي قريب لذلك المكان ويقوم عليه ويتصدق بذلك أمدادا، كسوى هذا 20 مد 30 مد 40 مد، فيخرجها ويطعمها للمساكين، لكل مسكين مد. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث الصيام، كم يصوم؟ كذلك يصوم على قدر الأمداد، لكل مد يوم، فإن كان ما قتله يساوي عشرة أمداد فيجب أن يصوم عشرة أيام. وإن كان ما قتله يساوي عشرين مدا مما يؤكل فيجب عليه أن يصوم عشرين يوما. وإن كان كسر فالكسر يحسب بيوم، يعني إن قوم ما قتله ووجد أنه يساوي في القيمة عشرة أمداد ونصف، إذن كم يصوم؟ عشرة أيام أو 11 يوما؟ 11 يوما. إذن الكسر، الكسر الذي يكون زائدا على العدد يقوم بيوم كذلك. هذه الأشياء التي يجب عليه واحد منها هل هو مخير فيها؟ نعم هو فيها بالخيار، ولكن الذي يخيره في ذلك ماشي هو نفسه، يخيره رجلان عدلان لهما خبرة بهذا الذي نتحدث عنه بقيام الأشياء. إذن صفة الجزاء واضحة، صفة الجزاء بخاصة الصيد، صفة الجزاء أن يحكم القاتل المحرم الذي قتله وهو محرم، أن يحكم اثنين حكمين ذوي عدل لهما خبرة فقيهان بهذه الأمور، يحكمهما فيخيرانه، هذا الجوج كيخيره، يخيرانه بين الجزاء، بين الجزاء بالمثل أو ما يقارب أو الإطعام على حسب ما قتله أمدادا أو الصيام على حسب ما قتله أمدادا، وإن كان كسر فيحسب بيوم. وهذه الأمور الثلاثة هي المذكورة في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يعني هذا الذي يجب عليه أن يفديه مثلا أو مقاربا فإنه يجعله هديا، لأنه كما قلت إما أن يكون من الإبل أو البقر أو الغنم، ويذبحه للمساكين. قال هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، كم يطعمهم على حسب ما قتل، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، كم يصوم على حسب ما قتل ليذوق وبال أمره، مفهوم؟ ولكن هنا في الآية قيد، وهو قوله تعالى ومن قتله منكم، فمن قتله منكم متعمدا، والمالكية عندنا يقولون يجب ما ذكر سواء فعل الصيد صادا عمدا أو نسيانا أو خطأ مطلقا، من اصطاد وهو محرم سواء اصطاد وهو متعمد أو اصطاد وهو ناس أو اصطاد وهو مخطئ، في الأحوال كلها من اصطاد بعد إحرامه يجب عليه عندنا ما ذكر الجزاء، يجب عليه الجزاء، واضح؟ سواء كان مثلان أو إلى آخر الأشياء الثلاثة. لماذا يجيبون عن قوله متعمدا؟ هذا خلافا للجمهور، عامة العلماء يقولون يجب ذلك على المتعمد، أما من كان ناسيا أو مخطئا فلا شيء عليه. والمالكية يقولون مطلقا، لماذا يجيبون عن قوله تعالى متعمدا؟ يقولون هذا القيد لا مفهوم له، خرج مخرج الغالب، عندهم هذا القيد متعمدا خرج مخرج الغالب، ومعلوم في الأصول أن القيد إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، إذا فمن قتله مطلقا يجب عليه ما ذكر، إلا أن القاتل في الغالب يكون متعمدا، القاتل في الغالب لا ينسى، لأن ملك تقولين ترك ممنوع حال إحرامك في الغالب لا ينسى، فقالوا القيد خرج مخرج الغالب، هذا مذهب المالكية، وغيرهم يقيدون ذلك بالعن، فمن فعله نسيانا أو خطأ فلا شيء عليه. إذن هذا المحذور الأول من محذورات الإحرام، يقول الناظر ومنع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء، الجزاء واجب في قتله، قتل ماذا؟ في قتل صيد البر، من قتل صيد البر فيجب عليه الجزاء، مفهوم الكلام؟ ثم استثنى مؤلف رحمه الله من الأشياء التي يقتلها المحرم، استثنى ستة أشياء، خمسة مذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، الخمسة فواسق مذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وواحد ملحق بها. إذا المقصود استثنى الناظم رحمه الله ستة أشياء يباح قتلها للمحرم، لماذا؟ لجورها واعتدائها وظلمها. هذه الأشياء ماشي يجوز قتلها لتؤكل، لا لا، هي أصلا لا تؤكل. يجوز للمحرم أن يقتلها لجورها واعتدائها لأنها تجور وتظلم. قال رحمه الله: لا كالفأر. الشيء الأول الذي يباح للمحرم قتله الفأر وما يشبهه، لأن الفأر كما هو معلوم يجور ويتعدى، يفسد الأشياء، يفسد ثياب الناس ويفسد أكلهم ونحو ذلك. ولذلك جوز النبي صلى الله عليه وسلم قتله ولو للمحرم. لو لم يبح الشارع قتله لا جار وتعدى وظلم على الحجاج، لفعل بهم كل ما يفسد أغراضهم وحوائجهم، فلذا أباح الشارع قتله للمحرم. والفأر إلى عرف أن الحجاج ما يقتلوش غيأكل الناس، ممكن بعد ذلك أن يأكل لحوم الناس. دل على ذلك الفساد الذي يحدثه من تقطيع الثياب وخرقها وغير ذلك. إذن فأباح الشارع قتل الفأر ونحوه. قال: لا كالفأر. وعقرب كذلك مما يباح قتله للحاج للمحرم بحج أو عمرة، العقرب ومعلومنا جورها واعتداؤها. ولذلك الناظم هو يعلل هذا الشيء كامل، يقول لك إذ تجور. هذه الأشياء أباح الشارع قتلها لأنها تجور تتعدى وتظلم. إذا الشيء الثاني العقرب، ومعلوم أنها قاتلة تقتل الإنسان، فلو لم يبح قتلها قتلت الحجاج أو بعضهم أو المعتمرين. إذا لا كالفأر وعقرب مع الحدى. الحدى هذا اسم جنس جمعي مفرده حداء، كعنب وعنبة اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، وهو طائر معروف، طائر معروف يسمى الحداء، مفرده حداء وجمعه اسم جنس جمعي الحداء، طائر معروف يسمى عند بعضهم بسوانة، كتسمى سوانة. هذا الطائر من علاماته أنه يخطف أطعمة الناس، مما عرف به يخطف الأطعمة، يخطف أطعمة الناس، فهو كذلك يجور ويظلم، فلذا أباح الشارع قتله. وعقرب مع الحدى كلب عقور. الكلب العقور، المراد بالكلب العقور السباع، الحيوانات المفترسة. عقور من عقر يعقر أي يقتل ويفترس ويجرح. الكلب العقور المراد به الحيوانات المفترسة، ماشي هو الكلب الذي فيه مرض، لا لا، الكلب العقور الحيوانات كما قلت الشارح العادية، العادية بمعنى التي تتعدى تظلم، التي تجور، كالنمر والأسد والذئب والثعلب ونحو ذلك. هذا هو الكلب العقور، لأن في اللغة يقال عقر يعقر بمعنى يجرح ويقتل ويفترس. وسميت هذه الحيوانات كلبا لاشتراكها مع الكلب في السبوعية. هذه الحيوانات سمت كلب لأنها تشترك مع الكلب في السبوعية، فكلها سبع، نعم، كلها مما يأكل اللحم، مفهوم؟ إذن الكلب العقور مراد به الحيوانات العادية الجائرة كالنمر والأسد والذئب ونحو ذلك. أما الكلب الإنسي، الكلب الإنسي الذي يعيش مع الإنسان، فهذا يباح قتله مطلقا. الكلب الإنسي يباح قتله مطلقا للمحرم ولغير المحرم، إلا إن كان لغرض مباح. إن كان الكلب قد اقتني لغرض مباح مشروع فهذا لا يجوز قتله، ومن قتله فعليه الضمان كما ذكر فقهاء المالكية. إذن يقول: لا كالفأر وعقرب مع الحدى كلب عقور. الشيء الخامس الحية، معروفة الأفعى وما يشبهها، وكذلك معلوم لماذا يباح قتلها، لأنها مما يظلم. قال: وحية مع الغراب أد الزائد على الخمسة الفواسق. الغراب كذلك مما يباح قتله الغراب لأنه ملحق بالحيدة. الغراب طائر معروف أسود أو أبقع، إما أن يكون لونه أسود أو أن يكون أبقع، والأبقع هو الذي اختلط سواده ببياضه، فيه اختلاط بياض وسواد، إلا أن السواد يغلب على البياض أن الأبقع. فالشاهد أن الغراب سواء كان أسود أو أبقع يباح قتله للمحرم لأنه مثل الحدى، ملحق بالحدى، ولذلك زاده الناظم رحمه الله على هذه الأشياء الخمسة. وقد ذكر الفقهاء أنه يباح قتل هذه الخمسة وكل ما يشبهها في الجور والظلم والاعتداء، لأنهم عللوا ذلك باش بالجور، ولذا الناظم قال إذ تجور، أباح الشارع قتل هذه الأشياء للمحرم لأنها تجور لجورها واعتدائها، لأجل ذلك أباح. فكل ما يلحق بها في الجور يباح قتله. إذا قال الناظم رحمه الله ومنع الإحرام صيد البر الجزاء في قتله لا في اصطياده، أن اصطياده دون القتل فهو ممنوع ولا جزاء فيه، ومن فعله عمدا فهو آثم. قال ومنع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء لا كالفأري. ما معنى لا كالفأري؟ أي لا جزاء واجب في قتل ما كان كالفأر، ولذلك أتى بالكاف دل على التشبيه. إذا ليس القصد حصر ما يباح قتله في هذه الأشياء، فالمراد الفأر وما يشبهه والحدى والعقرب إلى آخره. ثم على ذلك بقوله إذ تجور أو إذ يجور نسخة، إذ حرف تعليل، لماذا يباح؟ لأنها إذ لأجل أنها تجور لجورها واعتدائها. إذا هذا الممنوع الأول من ممنوعات الإحرام. ثم قال ومنع المحيط بالعضو. الشيء الثاني مما يمنع للمحرم اللباس، يمنع عليه اللباس المحيط سواء كان محيطا بعضو من الأعضاء أو بجميع البدن من باب أولى. ولذا المؤلف رحمه الله نبه بالأدنى عن الأعلى، قال ومنع المحيط بالعضو، مفهومه أن المحيط بجميع البدن من باب أولى، محيط غير عضو ممنوع كاليد والرجل، أما ما كان محيطا بجميع البدن فلا. إذن يمنع على المحرم لبس المحيط بعضو من الأعضاء أو بجميع البدن، والمقصود بذلك اللباس الذي يلبسه الناس عادة. المحيط القصد به اللباس الذي يلبسه الناس عادة، الذي يكون في الأصل مقدرا على أحجام الناس على طولهم وعرضهم، ويكون بشكل معلوم معروف، وهو أنواع. هذا اللباس الذي يحيط باللابس يمنع عليه وهو محرم. وهذا المانع الذي نتحدث عنه الآن هو خاص بالرجل، أما المرأة فسيأتي إن شاء الله ذكر ما تمنع منه وهي محرمة من اللباس. إذن قوله ومنع المحيط أي ومنع الإحرام للرجل دون المرأة، أما المرأة غير معنى قوله وإنما تمنع الأنثى لبس قفاز إلى آخره، وإنما تمنع الأنثى، فيستفاد منه أن هذا الممنوع الأول هو للذكر لا للأنثى. وقال ومنع الإحرام للرجل فقط دون المرأة سواء كان الإحرام بحج أو عمرة. منع المحيطة، ما معنى المحيطة؟ أي لبس المحيط، صح؟ إذن الكلام على حد مضاف، منع المحيط أي مش المحيط شراءه أن تشتري المحيط بالجسد، لا لبس المحيط، إذن الممنوع هو اللباس مش المحيط بذاته هو الممنوع لبسه. ومنع المحيط أي لبس المحيط ما يحيط بعضو بيد أو رجل، مفهومه ما يحيط بالجسد كله من باب أولى. إذن فكل ما يحيط سواء كان يحيط ببعض البدن أو بجميع البدن فهو ممنوع على الحاج والمعتمر. هذا المحيط، انتبهوا معايا، هذا المحيط الذي يحيط ببعض البدن أو بجميع البدن، هل المقصود به المحيط المخيط بالخيط بالإبرة والخيط؟ أو المحيط بأي نوع من أنواع الإحاطة المراد بأي شكل من الأشكال. ولذلك قال ولو بنسج. ولو هذه الدلة على المبالغة. ومنع الإحرام لبس المحيط ولو كانت إحاطته بنسج. ولو كانت إحاطة النسج شكله معروف. النسج لا يكون بخياطة. تنتج بعض الخيوط بعضها ببعض كبيت العنكبوت ويجعل منها ساتر لبعض البدن أو لكل البدن. وفي الغالب يكون ساترا لبعض البدن. فهذا المنسوج من الخيوط يمنع ولو لم يكن بخيط بأي شكل من الأشكال. ولذلك أتى بلو. إذا مفهومه أن غير المنسوج مما هو مخيط وضوحا هذا من علم باب أولى. ولو بنسج أو عقد ولو كان محيطا ببعض البدن بسبب عقد أي ربط. وما يحصل به الربط كالأزرار هذه الأزرار أو ما يقوم مقامها من السلسلة أو كان مخيطا أو كان مربوطا بعود ثوب مربوط بعود من الأعواد أو ما يقوم مقام ذلك. إذن بعقد أي ربط سواء كان بزر من الأزرار أو بعود أو بسلسلة كما عندنا أو بشيء يلتصق مما يلتصق كما في زمننا بعض الأشياء تلتصق ويزول التصاقها فكل ذلك ممنوع على المحرم. قال ولو بنسج أو عقد. ثم قال كخاتم حتوا. كذلك حتى علماء المالكية منع المحرم من لبس الخاتم. الخاتم يمنع لبسه على المحرم عند المالكية عند علمائنا عند أهل المذهب. وإلا فغيرهم يجيز ذلك لا إشكال فيه لأن الممنوع منه اللباس ما يستر البدن أو بعضه وهم جعلوا هذا من اللباس ولذلك منعوا. إذا قال لك خاتم. كذلك الخاتم ممنوع لماذا؟ لأنه محيط ببعض البدن. هذا وجه الشاهد لأنه محيط ببعض البدن إذا فعل ذلك هو ممنوع لأنه داخل في المحيط بالعضو. قال كخاتم حلق. ثم قال والستر للوجه أو الرأس. الستر بالنصب معطوف على قوله المحيط تقدير ومنع الإحرام الستر ومنع المحيط ومنع الستر. إذا مما يمنع كذلك للمحرم الستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا أن يستر رأسه أو أن يغطي وجهه بما يعد ساترا بالأشياء التي تعد ساترة. انتبه يمنع ستر الوجه أو الرأس بما يعد ساترا ولو لم يكن محيطا. واضح الكلام؟ إذا يمنع تغطية الرأس وتغطية الوجه بما يعد ساترا ولو لم يكن محيطا ولو لم يكن فيه زير أو مخيط أو منسوج. يعني إذا جعلت ثوبا على رأسك ولففته على رأسك ثوب لا يجوز ذلك. لا يجوز للمحرم أن يلف على رأسه شيء. إذا العمامة هل العمامة من المحيط؟ لا، هي ثوب يجعل على الرأس يلتف بالرأس كما تجعل الإزارة على كما تجعل الإزارة على بطنك. كذلك هذا ممنوع. لذلك قال والستر للوجه أو الرأس بكل ما يعد ساترا. إذا يمنع للمحرم أن يستر رأسه أو أن يستر وجهه بعضه أو كله إلا أن المالكية تفرقوا بين الوجه والرأس في مسألة البعضية. فقالوا الرأس يمنع ستره سواء ستره كله أو بعضه. أما الوجه فإن ستر بعضه فلا حرج ولكن يستر بعضه بس بإحرامه إن غطى فمه أو أنفه بإحرامه فلا بأس. ولكن أن يستره كله كالمرأة تنتقب فلا. مفهوم؟ إذن ستر الرأس أو الوجه بما يعد ساترا سواء كان من المحيط أو لو لم يكن من المحيط يمنع على المحيط كلبس العمامة أو القلم سوة أو غير ذلك. قال وسيستثني إن شاء الله تعالى مسألة لا يستثنيها من ستر الرأس غير معنا وجاز الاستغلال بالمرتفع. هذا لا يدخل في ساتر الرأس، لا يدخل فيه، لأن المقصود بساتر الرأس ما يباشر الرأس، ما يلبس على الرأس من العمامة والقلنسوة ونحوهما. قال والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا، بكل ما يعد في العرف أو في اللغة، بما يعد في ماذا؟ عرفا أو لغة. فكل ما يعده العرف أو اللغة ساترا يمنع للمحرم أن يستر الرجل، أن يستر به رأسه أو وجهه. إذن هذا ما تعلق به بالرجل. أما المرأة ما هو الممنوع عنها من الثياب؟ قال وإنما تمنع الأنثى لبس قفاز كذا ستر لوجهه. الأنثى إحرامها في وجهها ويديها، إحرام الأنثى إنما هو في وجهها ويديها، وإحرام الرجل في وجهه ورأسه. قال وإنما تمنع الأنثى لبس قفاز. القفاز معروف ما يستر الكفين، وهو معلوم عندنا وقد عرفوه قديما، قالوا شيء على صفة الكف، صفته كصفة الكف، يستر اليدين، يكون في منتهى زر من الأزار وقد لا يكون، هكذا عرفوه قديما وهو عندنا معروف. إذا تمنع الأنثى من لبس القفاز، يعني من ستر اليدين. وإنما تمنع الأنثى لبس قفاز كذا ستر لوجه. ستر لوجه كذلك، ستر مبتدأ وكذا خبر مقدم. ستر لوجه كذا، ما معنى كذا؟ أي تمنع منه. ستر الوجه بالنقاب تمنع منه. إذن فالمرأة المحرمة بحج أو عمرة لا يجوز لها أن تلبس القفازين ولا أن تنتقب، أن تستر وجهها وهو النقاب، إلا إن كانت بحضرة الرجال. فإن كانت بحضرة الرجال فإنها تستر وجهها أمام الأجانب. لذلك الناظم استنقل لك لا لستر أخيدة. لا تمنع الأنثى، لا تمنع الأنثى من تغطية وجهها لأجل ستر عن أعين الناس. لا وسنا، لا تمنع الأنثى من ستر وجهها لأجل ستر عن أعين الناس. قال لك لا لستر أخيدة أي فعيلة، فعيلة تغطي ستر الوجه لا لأجل ستر عن أعين الناس. إذن في الأصل هي ممنوعة من لبس القفازين ومن النقاب، إلا إن كانت بحضرة الرجال وأرادت أن تستر نفسها عن أعين الناس فإنها تستر وجهها، ولكن لا تستر وجهها بالنقاب بالمحيط، وإنما تستر وجهها بما على رأسها، بما يكون على رأسها من الثوب الطويل تستر به رأسها عن أعين الناس. فإذا ذهب الناس من حولها ومن جانبها فإنها تكشف وجهها بعد ذلك. قال لا لستر أخيلة. إذن هذا ما تعلق بالممنوع الثاني من ممنوعات الإحرام. إذا الخلاصة، المحذور الثاني من محذورات الإحرام لبس المحيط، هذا بالنسبة لي للرجل، لبس المحيط سواء كان بعضو أو بجميع البدن. إذن ما الذي يحل له أن يلبسه؟ يحل له أن يلبس الإزار والرداء والملحفة ونحو ذلك. فالإزار والرداء والملحفة كل هذه الأشياء ليست من المحيط. إذن فيأخذ ثوبا كيفما كان شكله وكيفما كان لونه ويغطي به جزءه السفلي، ويأخذ ثوبا آخر ويغطي به ثوبه العلوي، لا يلبسه، بمعنى هذا الثوب ليس على مقياسه، ليس لباسا. بل أباح المالكية أن يحرم بشيء مما يلبس إذا لم يلبسه، يجوز له أن يغطي جزءه السفلي والعلوي بما يلبس في الأصل إذا لم يلبسه. لو أخذ جلبابا مما يلبس وأداره على جزئه السفلي ولم يلبسه، وفي الأصل يلبس ولكن لم يلبسه، قميص جلباب وأداره على جزء السفلي أو وضعه على كتفه، فهذا يباح له. إذا شنو الممنوع؟ أن يلبسه. إذا المراد الذي ينبغي أن يفعله هو أن يلبس الرداء أو الأزراء أو الملحفة. إذا الخلاصة قلنا يمنع على المحرم إذا كان رجلا أن يلبس شيئا يحيط به ببعض أعضائه أو بجميع أعضائه، أو أن يغطي رأسه أو وجهه بما يعد ساترا. أما الأنثى فإنما تمنع من لبس القفازين ومن النقاب، إلا إذا كانت بحضرة الرجال تستر وجهها بثوب ليس بنقاب. ثم قال ومنع الطيب. الممنوع الثالث من ممنوعات الإحرام الطيب، والممنوع في الطيب هو شراؤه جعله في متاعك. إذا الكلام على حد في مضاف، الكلام على ومنع الطيب أي استعمال الطيب. منع الإحرام للحاج والمعتمر استعمال الطيب، فلا يحل لي للمحرم أن يتطيب بأي طيب كان، إلا أن علماءنا المالكية فرقوا بين مذكر الطيب ومؤنثه. الطيب قسمان، مذكر ومؤنث، حتى الطيب فيه مذكر وفيه مؤنث. الطيب قسمان، مذكر ومؤنث. ما هو المذكر المؤنث من الطيب؟ المؤنث من الطيب هو ما يعلق بالبدن أو بالثوب، ما له جرم. الطيب الذي له جرم يعلق بالبدن أو بالثوب، هذا شو يسمى؟ مؤنث. الذي يرى الطيب الذي يرى له جرم يرى كالمسكي والزعفران ونحو ذلك، هذا يسمى مؤنث. والمذكر هو الذي له رائحة ولا جرم له، ليس جرما لا يرى، وإنما له رائحة دون، كالدهنيات التي فيها رائحة، وهو المستعمل عندنا بكثرة. ففرقوا بين هذا وذلك، قالوا الذي يمنع منه ويجب على من فعله الفدية هو المؤنث، أما المذكر فيكره كما ذكر خليل رحمه الله. قال المذكر مكروه والمؤنث هذا لا يجوز وعلى من فعله ألا. وهذه المسألة فيها خلاف في المذهب نفسه، وبعض علماء المذهب عمم في الطيب مطلقا، وهذا الراجح، الطيب مطلقا يمنع على سواء كان مؤنثا أو مذكرا. قال رحمه الله ومنع الطيب إلا إن لمس الطيب قبل الإحرام وبقيت فيه رائحة الطيب بعد الإحرام فهذا لا حرج عليه في عندنا وعند غيرنا، وهو الراجح. إن مس من أراد أن يحرم بحج أو عمرة الطيب قبل إحرامه وبعد الإحرام بقات فيه الرائحة ديال الطيب فلا حرج عليه، وإنما الذي يمنع منه أن يبتدئ، الابتداء هو الممنوع ماشي الدوام، ابتداء الطيب بعد الإحرام. إذن يقول ومنع الطيب، هذا الثالث من الممنوعات. ودهنا الرابع مما يمنع على المحرم أش الدهان، الدهن أن يدهن بأي نوع من أنواع الدهون مما يدهن به. فيمنع على المحرم أن يدهن شعر رأسه وأن يدهن لحيته أو أن يدهن سائر جسده بما يدهن به، واضح؟ سواء كان هذا الدهن فيه طيب أو لا طيب فيه. ومن الدهنيات الصابون، الصابون من الدهنيات. إذا سواء كان ما يدهن به فيه رائحة فيه طيب أو ليست فيه رائحة، سواء كان مضطرا أو مختارا تجب عليه الفدية كما سيأتي. إلا أنهم جوزوا ورخصوا كما رخصنا بسم استعماله لباطن اليد وباطن الرجل، الدهن لباطن الرجل أو باطن اليد هذا مرخص فدية على من فعله، وما عدا ذلك يمنع، ومن فعله مختارا أو مضطرا وجبت عليه الفدية التي سيأتي إن شاء الله بيانها. وضع إذن الرابع مما يمنع الدهن، قال ومنع الطيب ودهنا. الخامس وضرر قمل. مما يمنع على المحرم رفع ضرر قمل أو إلقاء وسخ أو قلم ظفر أو إزالة شعر، يجمع ذلك كل أن نقول يمنع عليه الترفه وإزالة الأذى، يمنع على المحرم الترفه وإزالة الأذى. الترفه شنو هو؟ التنعم، يعني دواش صابون وكذا ويغتسل ويزيل الأوساخ ويحك، أداش ترفه أو أن يقلم أبصار هذا داخل في ترفه، أو إزالة الأذى أن يكون به قبل أو في رأسه أو قبل في بدنه، واضح؟ أو أن يكون بشعره وساخ يؤذيه، كل ذلك ممنوع على المحرم سواء كان محرما بحج أو بعمرة. ولذلك فصل في هذا، نقول جمعه الترفه وإزالة الأذى، فصل فيه رحمه الله، قال ومنع الإحرام واش ضرر قبلي، ايش معنى منع هذا على حد مضاف؟ منع رفع ضرر قبلي، مفعول به معطوف على المفعول به على حد مضاف، ومنع الإحرام رفع ضرر قبلي. إذا من كان به قمل يؤذيه يمنع عليه أن يرفعه سواء بقتل أو بقتله أو بطرحه، يمنع رفع ضرر القمل في الرأس أو في البدن بطرحه أو بقتله، بمعنى لا يجوز قتله ولا يجوز طرحه عن البدن، ومن فعل ذلك فعليه الفدية كما سيأتي. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إذا لا يحل فعل ذلك، لا قتل القمل وما يشبهه ولا طرحه. إذا منع رفع ضرر قمل، وراه القمل يضر ومع ذلك لا تمسه وأنت محرم. إلا أن المالكية تفصلوا في هذه المسألة، قالوا إن أزال إن طرح أو قتل قبلة أو قبلتين وحدة ولا زوج فيجب عليه أن يطعم مدا أو مدين للمساكين، وإن طرح أو قتل أكثر من قبلتين فتجب عليه الفدية التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله، واحد من ثلاثة حوش سيأتي كلام على الفدية. إذا إذا كان غير واحد ولا زوج فيكفيه أن يطعم المساكين مدا أو مدين، أما إن قتل أكثر من ذلك فتجب الفدية آتية. إذا يقول وضرر قمل زيد وإلقاء وساخ، إلقاء قصره للضرورة وهو معطوف على قوله ضرر على حد مضاف، ومنع الإحرام إلقاء وساخ، إذا إزالة الوسخ، إلقاء الوسخ إزالته بحك أو نحوه ممنوع على المحرم، وإلقاء وساخ وظفر معطوف على وساخ على حد مضاف أي وقلم ظفر، إلقاء وسخ من البدن كله وتقليم الأظفار ولو ظفرا واحدا ممنوع، وقلم ظفر زين وشعر وإزالة شعر سواء كان بحلق أو بقص أو بنتف، وسيأتي معنا إن شاء الله أن الفدية تجب في هذا سواء فعل ذلك مختارا أو معذورا، الفدية واجبة واجبة سواء فعل شيئا مما ذكر مختارا أو معذورا، إلا إنه إن كان معذورا فلا إثم عليه وإن كان مختارا فهو آثم، الفرق غير الإثم وعدم الإثم، أما الفدية فتجب مطلقا. ثم قال نعم نعم يدخل فيه النسيان تجب عن الفدية ولا إثم عليه، فهم؟ ثم فصل رحمه الله الكلام على الفدية. الآن ذكرنا أن هذه الممنوعات الأربعة التي ذكرتها بعد الصيد، الصيد ذكرنا الجزاء فيه، واضح؟ ما بعد الصيد؟ شنو بعد الصيد؟ لبس المحيط وستر، لبس المحيط ويدخل فيه الستر، الشاهد اللباس والطيب والدهان وإزالة الأذى، هذه الأشياء الأربعة تجب فيها الفدية، من فعل واحدا منها وجبت عليه الفدية. ما هي الفدية؟ قال رحمه الله ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وإن عذر، قال ويفتدي المحرم لفعل بعض ما ذكر إن فعل واحدا مما ذكر، ولكن واحدا مما ذكر مما ذا شحال ذكرنا احنا من حاجة، ذكرنا خمسة الأشياء، ويفتدي لفعل واحد بعض ما ذكر لواحد من خمسة المذكورة، لا قال لك من المحيط لهنا فأخرج الأول اللي هو الصيد، قال لك مما ذكر من قوله ومنع المحيط إلى هنا ليخرج الصيد. إذا من فعل شيئا من هذه الأشياء الأربعة المذكورة فيجب عليه الفدية، يفتدي ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من قوله ومنع المحيط إلى هنا، من المحيط لي هنا. إذن اللام في قوله لي هنا بمعنى بمعنى إلى، من المحيط من قوله ومنع المحيط إلى هنا. ثم قال وإن عذر، سواء فعل ذلك بعذر أو بغير عذر، يبتدي بفعل من المحيط لي هنا، سواء فعل ذلك مختارا أو لعذر. ومن الأعذار النسيان، النسيان أو الاضطرار أو الخطأ، كل ذلك عذر. إذن سواء كان فعل ذلك مختارا أو معذورا، إلا أن الفرق بينهما في الإثم، فمن كان مختارا آثم ومن لا فليس بآثم. ما هي الفدية؟ ما هي الفدية؟ الفدية أحد ثلاثة أشياء بالتخيير، أحد ثلاثة أشياء بالخيار، هو مخير فيه. إما نسوك، والنسوك شاة فأعلى، شاة أو بقرة أو بدنة يطعمها لمساكين مكة. الشيء الثاني إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، لكل مسكين مدان ست مساكين. الشيء الثالث الصيام، صيام ثلاثة أيام. إذا من فعل شيئا من هذه الأشياء يفعل واحدا من هذه الأشياء الثلاثة على سبيل التخيير، سواء كان غنيا أو فقيرا، عنده الفلوس ولا ما عندهش، هو مخير. إما أن يذبح نسكا أو ينحره شاة فأعلى، أو ستة مساكين لكل مسكين مدان بمده صلى الله عليه وسلم. ثالث أن يصوم ثلاثة أيام. وهذه الأشياء الثلاثة هي المذكورة في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو دل على التخير، صدقة أو نسك، واحد من هذه الأشياء الثلاثة. ثم قال رحمه الله ومنع النساء. إذن هذا شروع منه في الكلام على القسم الثاني من المحذورة. بل الآن هذه الخمسة التي تكلمنا عليها ذكرنا أنها تجبر بالفدية أو بالجزاء وما يقوم مقامه. هنا رحمه الله بيّن لنا المحذور الوحيد الذي لا يجبر بالدم. قال ومنع النساء، منع الإحرام النساء، وكلامه على حد مضاف أي منع قربهن، منع الإحرام قرب النساء، فيمنع على المحرم أن يقرب المرأة، أن يقرب زوجته. هذا الأصل، ومن لم تكن زوجته فمن باب أولى، يحرم عليه أن يقربها سواء كان حاجة لم يكن حاجة. ومنع الإحرام قرب النساء، ما معنى قرب النساء؟ منع الإحرام قرب النساء سواء كان بجماع أو بمقدماته مع الأمن من إنزال المني أو بعقد نكاح، كل هذا ممنوع. ومنع الإحرام النساء أي قربهن. علاش عبر الشارح بعبارة القرب؟ القرب شامل للوطئ ولمقدمات الوطئ ولعقد النكاح، كل ذلك ممنوع على المحرم. واضح؟ إذن يمنع عليه الوطئ ومقدمات الوطئ ولو أمن الإنزال، ولو أمن من الجماع وعقد النكاح. إذن هذا كله ممنوع على المحرم، إلا أن الذي يفسد الحج هو الوطئ، هو الأول. ولذلك شو قال؟ ومنع النساء وأفسد الجماع. في الأول ما قالش ومنع الجماع، قال لك منع النساء. إذن يمنع الإحرام قرب النساء، ولكن اللي يفسد الحج هو الجماع. إذن من فعل، من قرب النساء قربا لا يشتمل على الجماع أو إنزال المني، بمعنى فعل مقدمات الجماع أو عقد النكاح فلا يفسد حجه وعليه الهدي وهو آثم، عليه الهدي وهو آثم ولكن لا يفسد حجه، وإنما يفسد الحج بالجماع. إذا انتبهوا، يمنع على المحرم أن يقرب النساء، قلنا القرب يشمل الوطء ومقدمات الوطء والعقد. قال المالكية تفصيلا كعادتهم، وتمعرف الطهارة والتفاصيل، يحرم على المحرم الوطء سواء وطئ آدميا أو غيره، وسواء كان مختارا أو مكرها، الوطء الجماع سواء كان مختارا أو مضطرا، وسواء كان من القبول أو من الدبر، كل ذلك ممنوع على وكله داخل في الجماع، كل ذلك له حكم الجماع، بمعنى يفسد معه الحج. ويلحق بالجماع إنذال المني بأي أمر من الأمور، منها ما تقدم في باب الصيام، منها ما تقدم في باب الصيام ولو بفكر. إذن مما يلحق بالجماع وله حكم الجماع في إفساد الحج وإبطاله أش؟ إنذال المني، إما بلمس أو مباشرة أو قبلة أو تفكر أو استدامة نظر أو نحو ذلك. فإذا أنزل المني بمقدمة من مقدمات الجماع لم يجامع، ولكن فعل مقدمة من المقدمات إلى أن نزل منه المني، فحكم المني عند المالكية عندنا لا عند غيرنا، فحكم إنزال المني كحكم الجماع، بمعنى يفسد معه الحج. ومن فسد حجه بالجماع أو إنزال المني بغير جماع يجب عليه إتمامه، يجب عليه أن يتم مناسك الحج، ويجب عليه القضاء من العام المقبل، سواء كان حجه واجبا أو تطوعا، لأن هذه من العبادات التي تجب بالشروع ويجب إتمامها. مفهوم كلام؟ تجب بالشروع ويجب إتمامها. إذا لما شرع ولو كان متطوعا راح حاج الحجة الواجبة قبل، وهذا الحجة غير تطوع، وجب عليه أن يحج منها العام لأنها وجبت عليه بالشروع، والنفل ليس بالشروع في غير ما نظمه مقرب، والأشياء التي ذكرها صلاة النوافل تجب بالشروع. إذا المقصود من فسد حجه شنو خصو سيدي؟ وجب عليه أن يتمه مع فساده، لقول الله وأتموا الحج والعمرة لله، سواء فسد حج أو عمرة وجب عليه الإتمام، وجب عليه أن يقضيه من العام الآتي سواء كان تطوعا أو واجبا. ويجب عليه الهدي في تلك السنة، يجب عليه هدي نسك شاة أو بقرة أو بدنة، يجب عليه واحد من هذه الأمور. ولكن انتبهوا، هذا لمن جامع أهله قبل رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة يوم النحر. هذا الشيء اللي قلناه، شكون هذا الذي واطئ ما ذكر من الأشياء العامة، واطئ قبل رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة، لأن رمي الجمرة قبله، قبل رمي الجمرة العقبة وقبل الإفاضة يوم النحر. الألفاظ كل الذي انتقع عند مفاهيم، مفهوم الكلام؟ إلى جامع قبال من رمي الجمرة العقبة، يعني ليلة النحر من اللي كانت مزدلفة مثلا، إذا أو في قبل بعد الصبح قبل رمي جمرة العقبة يوم النحر. إذا المقصود قبل رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة يوم النحر. أما لو أتى أهله بعد يوم النحر وكان قد أخر رمي جمرة العقبة، واحد كان عنده عذر ومرماش وما طاش طواف الإفاضة في يوم النحر، كان معذورا وأخره إلى اليوم الآتي، إذا الشاهد فات الوقت ديال رمي جمرة العقبة وفات الوقت ديال طواف الإفاضة وجامع أهله ولم يرمي ولم يطوف بعد. إذا قبل رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة ولكن بعد يوم النحر، فهذا لا يفسد حجه ويجب عليه الهدي وهو آثم، ولكن يفسد الحج. ولو جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة، بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة، يعني التحلل الأصغر، نزل موصل التحلل الأكبر وجامع، فكذلك لا يفسد ويجب عليه الهدي وهو آثم، يستحق الإثم. هذا المقصود، آثم بمعنى يستحق الإثم، مفهوم الكلام؟ إذا هذه القيود كلها مقصودة، هذا الذي يفسد حجه الذي جامع قبل رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة زيد وفي يوم النحر، إذن لو أتى أهله قبل هذين ولكن بعد يوم النحر، كان قد أخرهما، واحد فقد ذاكرة ولا مرض وكذا وما قدرش يتحرك وكانت مكان دو المكان بعيد، وهذا قد يقع، كبار ناس في السن اليوم يقع لهم هذا، كاين اللي في يوم عرفة يغمى عليه كيديو في السبيطار ما كيفيق السل بعد يوم النحر، وبعد ذلك يرمي ويطوف طواف الإفاضة. فالشاهد لو أخر يعني الرمي وطواف الإفاضة تأخر عن يوم النحر وجامع فيجب عليه الهدي ويستحق الإثم ولكن لا يفسد حجه إلى فات يوم النحر، لأنه فات الوقت ديال الرمي، فات الوقت الأصلي ديال طواف الإفاضة. وكذلك من جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة آثم وعليه الهدي ولا يفسد حجه. مفهوم؟ إذن هذا الكلام علاش؟ على الوضع. أما من فعل مقدمات الجماع ولم ينزل، لم ينزل منه المني، أو عقد عقد نكاح فيجب عليه الهدي ويستحق الإثم ويفسد حجه. سهل الكلام؟ إذن يمنع على الحاج القرب من النساء بوطئ أو مقدماته أو عقد نكاح، والذي يفسد الحج هو ما ذكرنا. ولذا الناظم فرق قال ومنع النساء وأفسد الجماع، زيد وأفسد. إذن ومنع النساء وأفسد الجماع، منع الإحرام قرب النساء وأفسد الجماع الحج والعمرة، حدث المفعول به للعلم به، وأفسد الجماع الحج والعمرة. ثم قال يبقى الامتناع إلى الإفاضة، إلى الإفاضة يبقى الامتناع. احنا عرفنا أن القرب من النساء ممنوع، المحرم حرام عليه قرب من النساء، هذا المحرم بالحج، ولكن هذا المنع يستمر إلى متى؟ واش يبقى ممنوع إلى الأبد؟ إلى متى يستمر المنع؟ لا، قال إلى الإفاضة يبقى الامتناع إلى طواف الإفاضة، يستمر يبقى يستمر ويدوم الامتناع من قرب النساء إلى طواف الإفاضة. فإن طاف طواف الإفاضة وصلى ركعته الطواف حل له ذلك ولم يصير ممنوعا. ولكن قوله إلى الإفاضة هذا إن كان قد سعى أولا كما ذكرنا، الذي ليس مراهقا، هذا اللي ماشي كان آفاقيا وليس مراهقا وسعى بعد طواف القدوم، هذا هو اللي إلى الإفاضة. أما من لم يكن قد سعى فيبقى الامتناع إلى ما بعد السعي، خاصو يطوف طواف الإفاضة ويصلي ركعتين ويسعى عاد حينئذ يزول الامتناع. إذن فقوله إلى الإفاضة مقيد بقيدش إن كان قد سعى كما ذكرنا، لأن المؤلف من ذكر لنا صفة الحج ذكر لنا أن الذي أتى طاف وسعى، لذلك قال لنا إلى الإفاضة لأنه سعى. أما إذا لم يكن قد سعى أولا بأن كان مراهقا فإلى ما بعد السعي يبقى الامتناع إلى ما بعد السعي. وقبل الحلق إلا أنه مكروه، لاحظ من اللي قال لنا إلى الإفاضة ما زال ما حلقش، واضح؟ لم يحلق بعده، لو أنه أخر الحلقة، لأنه يجوز الحلق قبل طواف الإفاضة، لو أن أحدا أخر الحلقة إلى ما بعد طواف الإفاضة، طاف طواف الإفاضة وما زالش ما زال ما حلقش، هل يحل له النساء؟ نعم يحل، إلا أنه يكره، بمعنى الأولى والمستحب له ألا يأتي ألا يطأ زوجته إلا بعد الحلق. إذن قبل الحلاق من حج أو من عمرة يكره، وإن فعل فلا شيء عليه. قال يبقى الامتناع إلى الإفاضة، ولكن هذا الامتناع الذي يبقى إلى الإفاضة امتناع من ماذا؟ من النساء. قال لك رحمه الله كالصيد، الصيد حكمه حكم الجماع، بمعنى أن المنع يستمر فيه إلى ما بعد طواف الإفاضة، وهذا هو اللي كيتسمى التحلل الأكبر، هذا هو التحلل الأكبر. التحلل الأكبر هو الذي يبقى إلى ما بعد طواف الإفاضة، وهو خاص كما سبق فيما ذكرنا آنفا، خاص باش بالجماع وبالصيد. وأما الطيب فعندنا مكروه، قبل طواف الإفاضة الطيب مكروه، فهم؟ بمعنى من مس طيبا بعد رمي جمرة العقبة وقبل الطواف فلا شيء عليه، إلا أنه فعل، لأنه بعد رمي جمرة العقبة يحصل التحلل الأصغر كما ذكرنا في الدرس الماضي. التحلل الأصغر متى يكون؟ بعد رمي جمرة العقبة، والتحلل الأكبر بعد طواف الإفاضة. إذن هنا المؤلف علاش تكلم على التحلل الأكبر، وسيأتي إن شاء الله التكلم على الأصغر. إذا التحلل الأكبر إلى طواف الإفاضة إن كان قد سعى، فإن لم يسعى فبعد السعي. تحلل أكبر ما الذي يبيح له؟ جنس الحويج، يبيح له الجماع والصيدة. إذا يفهم من هذا أن الجماع والصيدة لا يباحان بعد رمي جمرة العقبة، لا يباحان في التحلل الأصغر. أتعرف كيف تسمى أصغر؟ لأنه يباح كل شيء إلا الصيد والنساء كما سبق. قال كالصيد، فهم؟ إذا الصيد حكمه حكم الجماع، أما الطيب فعندنا مكروه على المشهور. ثم قال ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل فاسمعه. ثم باقي الممنوعات، باقي ما قد منع. شنو هو باقي ما قد منع؟ اللباس والطيب والدهن وإزالة الأذى. هذه الأشياء الأربعة باقي ما قد منع متى تحل؟ متى يرتفع المنع فيها؟ قال برمي الجمرة الأولى. ما هي أول جمرة يرميها الحاج؟ هي جمرة العقبة التي ترمى يوم النحر، ترميها بوحدها. لذلك قال الجمرة الأولى، يعني أول جمرة يرميها الحاج، وهي جمرة العقبة التي ترمى يوم النحر وحدها. في يوم النحر ترمي جمرة واحدة، جمرة العقبة، واضح؟ وفي أيام التشريق بعد ترمي الجمرة الصغرى والوسطى وجمرة العقبة الكبرى، فهم؟ إذا قال لك بعد رمي جمرة العقبة وقبل الطواف، لأن الأصل أن رمي الجمرة قبل طواف الإفاضة. إذا بعد رمي جمرة العقبة يحل كل شيء للمحرم إلا صيد والنساء، فلا يباحان إلا ما بعد طواف الإفاضة. هذا التحلل الذي ذكرناه الآن يسمى التحلل الأصغر، والتحلل الذي ذكرناه قبله هو التحلل الأكبر. إذا ما بعد طواف الإفاضة كيتسمى تحلل أكبر، وما بعد رمي جمرة العقبة كيتسمى تحلل أصغر. فهم؟ لأن الأصل أن رمي جمرة العقبة قبل طواف الإفاضة. وترتيب الأشياء، ترتيب الأشياء الأربعة التي تفعل يوم النحر سابق. أول شيء كيتسمى يوم النحر رمي جمرة العقبة، ثم يتبعه النحر، ثم يتبعه الحلق، ثم يتبعه طواف الإفاضة. هي على هذا ترتيب كما سبق بيانه. ومجموعة في رمز معروف يجمعها في قولهم رنحط، رنحط يجمعون فيه الأعمال التي تفعل في يوم النحر. رنحط، الراء رمز للرمي، رمي جمرة العقبة، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء لطواف الإفاضة. إذن يقول رحمه الله ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل، يحل باقي الممنوعات الأربعة باش برمي جمرة الأولى وهي جمرة العقبة. فاسمع عن، أي اسمع عن ذلك وتدبره واحفظه وفهمه واضبطه نحو ذلك. ثم قال وجاز الاستدلال. لاحظ هذا استثناء من قوله والستر للوجه أو الرأس، سبق أنه قال لك مما يمنع على المحرم أن يستر رأسه، خشية أن تتوهم أن حتى الظلال، الظل الذي يكون في شجرة أو في بناء أو في خيمة، خشية أن تظن نفسه هو ممنوع لأنه ساتر للرأس. فقال لك وجاز الاستظلال، يجوز للمحرم طلب الظل، السين والتاء للطلب، الاستظلال أي طلب الظل من برد أو حر. يجوز لك أن تبحث عن الظل وأن تلتمسه لأجل الوقاية من برد أو لأجل الوقاية من حر. إلا أن المالكية يفصلون في الأشياء التي يستظل بها بين الثابت والمتحرك. هذا تفصيل عندنا في المذهب لا عند غيرنا. كاين فرق عندنا بين الثابت والمتحرك. قال لك الظل الثابت يجوز والظل المتحرك لا يجوز. فيه قولان، والمشهور عندنا أنه لا يجوز، ومن فعله فعليه الفدية. لذلك المؤلف غير فصل قال وجاز الاستظلال بالمرتفع بكسر الفاء، بالشيء المرتفع على الرأس. يجوز للمحرم الاستظلال بالشيء المرتفع على الرأس، سواء كان بناء جدارا أو كان شجرا أو كان خباء، الخباء الخيمة ونحو ذلك من الأشياء الثابتة. شجرة تبلاص، البناء تبلاص، الخيمة تبلاص. قال وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في المحامل، بمعنى لا يجوز الاستظلال بما كان مثل المحامل. المحامل جمع محمل، محمل على وزن مجلس، وفيه لغة محمل على وزن مقود، ماشي محمل، لا لا، محمل أو محمل. شنو المحمل أو المحمل؟ هو مركب يوضع فوق البعير يسمى بالهودج، هو الهودج هذاك الذي يوضع فوق البعير، تجلس فيه النساء غالبا. الأصل أن هذا المحمل تجلس فيه النساء، يوضع على البعير وقد يرفع على الأكتاف. لاحظوا هذا المحمل الذي يرفع على الأكتاف ويرفع على البعير أو على الفيل ونحو ذلك يمنع على المحرم. علاش؟ لأنه متحرك لا ثابت. وكذلك غير ذلك من المحامل التي لا يستظن بها. كاين محامل توضع على البعير ونحوه ولكن لا ظل فيها. قال لك هذه المحامل اللي درتي لها أعواد ودرتي لها واحد الساتر تمنع. علاش؟ لأنها كما لو وضعت على رأسك شيئا على طيب شي ظل ودرتي يعني. فعلى مذهبنا هذه المظلات التي تستعمل شيئا منوعة لأنها متحركة. فقال لك المحمل الذي لا ساتر فيه لا درتي له عواد وغطيته فهو ممنوع لا يجوز. إلا أن ابن الحاجب فرق قال لك إن كان مسمرا جاز وإلا فلا. بمعنى إذا كان ثابت إذا كان ما كيتحيدش هذا هو معنى مسمر. واضح؟ لا يزال ماشي درتي غير بس تضل به وغادي تحيده. مسمر جاز وإلا فغير المسمر لا يجوز. قال لا في المحامل وشقدف. كذلك الشقدف لا يجوز. والشقدف هو نوع من المراكب مثل الهودج يكون عند أهل المشرق لا يعرف عندنا في المغرب. عند المشارقة هو نوع من أنواع الهوادج يسمى الشقدف قريب من هذا المحمل الذي ذكرناه. هودج يكون فيه ساتر للرأس من جهة الرأس كذلك يرفع على الأكتاف أو يرفع على البهائم. إذن فالشاهد عندهم أن الظل إن كان ثابتا فإنه لا بأس به وإن كان متحركا فإنه يعد من الساتر ولذا يمنع. قال وجاز الاستدلال بالمرتفع لا الاستدلال في المحامل. الفاء سببية بمعنى الباء سببية. لا الاستدلال في أي بسبب في سبب المحامل جمع محمل. وشقد في قلت هو نوع من المراتب عند أهل المشرق عند الحجازيين. فعي أي يحفظ ما ذكرته لك. واضح؟ إذن هذا خلاصة الكلام على الممنوعات. إذن الخلاصة نقول ممنوعات الإحرام التي ذكر الناظم ستة. ست الموانع للشرع. واحد منها يفسد معه الحج وهو الجماع في يوم النحر قبل الرمي والطواف. وخمسة منها لا يفسد معها الحج ولكن يجب فيها الجزاء أو الفدية أو ما يقوم الجزاء أو الفدية. الجزاء في الصيد والفدية في غيره. وهذه الأشياء خمسة: صيد البر ولبس المحيط واستعمال الطيب والادهان وإزالة الأذى. فهم؟ وما عدا هذين القسمين، ما عدا هذه الأشياء الستة كمشي امرأة من مكان بعيد وحدها أو الإحرام قبل الميقات المكاني أو الإحرام قبل أشهر الحج سواء أحرم قارنا أو مفردا، كل ذلك مما هو مكروه محظور ولكن لا يجب على من فعله شيء. واضح الكلام؟ إذن هذا ما تعلق بالموانع. نزيد الأبيات اللي بقات ولا إلى حديث اليوم مرة خميس تاريخنا فيه. إذا نزيد هذا الشيء اللي بقى ولا بارك خلي يا لا صبر ما بقى ولا الأبيات اللي بقات سهلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله ومنع الإحرام صيد البري فيه الجزاء من السائر. قوله ومنع إلى قوله تجور تقدم في شرح قوله والواجبات غير المرتب بدم أن للحج أفعالا مطلوبة وهي على ثلاثة أقسام وأن له أفعالا محظورة أي ممنوعة ولها الأفعال على ثلاثة أقسام الأركان الواجبات والسنن الأركان لا تجبر بدم الواجبات تجبر بدم والسنن ليس على من تركها دم ولها تعرض الناظم هنا إلى تمام عشرة أبيات وحاصلها أنها على ثلاثة أقسام أيضا الأول محظور مفسد للحج وإليه أشار بقوله بعد وأفسد الجماع الثاني محظور غير مفسد بل يجبر بالدم أو ما يقوم مقامه لاحظ لك بالدم أو ما يقوم مقامه الصيام والصدقة تقوم مقام الدم أي من فعله فعليه الدم وإليه أشار بقوله ومنع الإحرام إلى قوله ويفتدي البيت الثالث محظور لا يجب بفعله شيء ولم يذكر الناظم اكتفاء عنه بذكر القسمين الأولين إذ يفهم من كلامه عليهما أن ما عداهما لا يجب بفعله شيء ومعنى الحظر فيه الكراهة وفي الأولين التحريم وذلك كمشي المرأة من المكان البعيد وركوبها البحر إن لم تخص بمكان والإحرام بالحج أو بالقرآن قبل أشهر الحج والإحرام بالقران بالحج أو بالقران يعني مفردا أو قارنا يعني ركوبها البحر إذا كان مخصصا بمكان لا تتحرك منه لا يراها الرجال كذا خشية الفتنة إذا كانت مخصصا بمكان فلا كراهة فيه أما إذا كانت مخصصا بمكان أما إذا لم تخص بمكان كانت كتمشي وتجي وكذا فهذا هو اللي يدخل في المكروه والإحرام قبل الميقات المكاني ونحو ذلك فحاصل البيتين والثمانية أبيات بعدهما أن الإحرام بحج أو عمرة يمنع المحرم من ستة أشياء أولها وهو الذي تعرض له في هذين البيتين التعرض للحيوان البري فيحرم ذلك على المحرم وإن كان في الحل يريد وعلى من في الحرم ولو كان حلالا وعلى من في الحرم ولو كان حلالا كما ذكرتم بخلاف ما سيأتي حرام غير المحرم وهذا بخلاف الممنوعات الخمس الباقية فإنها تحرم على المحرم كان في الحل أو في الحرم ولا تحرم على الحلال في الحرم وعلى هذا اختصر الناظم للشراك الجميع فيه فيحرم بالإحرام أو بالكون في الحرم صيد الحيوان البري مأكول اللحم أو لا وحشيا أو مستأنسا مملوكا أو مباحا ويحرم التعرض له ولأفراخه وبيضه بطرد أو جرح أو رمي أو إفزاع أو كسر أو نصب شر أو نصب الشرك شراك من صيادة مثلا جرح أو نصب شراك أو حبل أو غير ذلك إجماعا هذه الأشياء التي ترى ممنوعة بالإجماع نقل الإجماع فيها ابن المنذر رحمه الله ومع كون هذه الأشياء حراما فإنما تجب الجزاء يجب فإنما يجب الجزاء بالقتل فإنما يجب الجزاء بمعنى هي ممنوعة ولكن الجزاء واجب بالقتل عند القتل إما قتلها فورا أو قتلها بعد مدة نصليها واحد فق وماتت بسببه كله داخل في القتل تسبب بقتلها أو بشر قتلها فإنما يجب الجزاء بالقتل إما ابتداء أو بفعل شيء مما ذكر فينشأ عنه الموت ولذا علق الناظم المنع على الاصطياد الذي قد يحصل معه القتل وقد لا يحصل وعلق وجوب الجزاء على القتل دون غيره وفهم من وصف الحيوان بالبر أنه لا شيء في قتل الحيوان البحري وهو كذلك ثم استثنى تبعا للحديث الكريم ما يجوز للمحرم أو لمن كان في الحرم قتله لإذايته منبها بعد عدها على علة جواز قتلها بقوله إذ تجور أي لجورها وعدائها وهي الفأر والعقرب والحدأة والحية والغراب والكلب العقور والمراد به السباع العادية كالأسد والنمر والذئب ونحوها نعم قالوا كله؟ هو جاء في الحديث الكلب العقر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الخمس الفواتح. لماذا هذا هو معناه شرعا، هذا هو معناه لغة وشرعا. ما معنى عقور؟ عشان قيدوا بالكلب والشرع قيدوا لنا بعقور. ما معنى عقور؟ يعقر، والذي يعقر هو الذي يقتل ويفتري، واضح؟ فتدخل فيه الحيوانات العادية. العادية كما قال المؤلف مثل الأسد والنمير هذه يباح قتلها، وإذا كان محرم وشاف أسد ومقتل هذه هي كل الأسد، هي كل الحجاج كامل المعتمين كامل. بمعنى إذا حل قتل العقرب التي تؤذي أفلا يحل قتل الأسد؟ إذا يدير أولى وأحرى. نعم نحن قلنا تسمى كلابا لاشتراكها مع الكلب في التبعية. جائز إذا لم يكن مقتنا اقتناء مشروعا يجوز قتله. جائز إذا كان مؤذي يصير واجبا، إذا كان مؤذي لا بد من إزالة الأذى. أن يهمل، أن لا يلتفت إليه، هذا هو الأصل. وفي جواز قتل الصغير من هذه المستثنيات تفصيل انظر الكبير. نعم بذلك احنا قلنا هو ملحق الشرح، قلنا ملحق بالحذاء. الحذاء أخص الطيور، أخص أنواع الطيور هي الحذاء. أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في قتله. نعم الكلب مطلقا يجوز قتله إذا لم يكن مقتنا اقتناء مشروعا، يجوز قتله مطلقا من جهة الجواز جائز لا مانع من ذلك. وصفة الجزاء الذي يجب على من قتل صيدا مما لا يجوز قتله أن يحكم القاتل حكمين، أن يحكم القاتل حكمين، أن يحكم صغير من هذه الأشياء، عقرب صغيرة، حذاء صغيرة، واضح؟ كلب عقور صغير. وفي جواز قتله تفصيل انظروا في الكامل، بمعنى وش يجوز قتل، لأن الصغير لا يظلم، لا يجوز، بمعنى وش يجوز لا يجوز فيه الصغير. أن يحكم القاتل حكمين سواء عدلين، سواه حكمين سواه عدلين فقيهين بذلك، سواه عدلين فقيهين بذلك، فيخيرانه بين إخراج مثل الصيد أو مقاربه، أو مقاربه في الصورة من النعم إن كان له مثل أو مقارب، فإذا قتل نعامة فيقاربها بدنة، وإذا قتل فيلا فيقاربه بدنة أيضا ذات سنامين، وإذا قتل حمارا وحشيا أو بقرة فيقاربها بقرة، والضبع يقاربه شاة وسد الثعلب، ويستثنى من ذلك حمام. لاحظ ذكر غير مقارب، ما ذكرش المثل، لأن المثل واضح، شاة شاة بقرة بقرة هذا واضح. ويستثنى من ذلك حمام مكة وحمام الحرم. نعم ماله قد يوجد، قد يوجد ألا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ولذلك حنا ملي كنقولوا المحرم، تصور معايا لو ان احدا احرم من ذي الحليفه، ياك احرم قبل وقت الحج، احرم قبل في 10 ايام الاولى من ذي الحجه، احرم من ذي الحليفه ثم اتصل به اهله خارج الحجاز، واضح؟ اتصلوا به في اليمن قالوا لي راه مات شي واحد ومشى يعزي وعاد رجع، ولا مشى يشوف اش وقع وعاد رجع للحج باحرامه وهو محرم، ممكن يلتقي بالفيل ويقتلو. هذا امر ماشي امر بعيد، قريب جدا. ويستثنى من ذلك حمام مكة وحمام الحرم ويمام الحرم، ففي كل واحدة شاة، وإن لم يشبه الصورة، وإن لم يشبهه يشبهه بها أين؟ للسنة، يعني لأن السنة وردت بذلك. قال لك واخا الحمام صغير ماش لا يقارب الشاة في الصورة، واش الحمام بالدوق الشاة لا يقاربها. قال لك ومع ذلك في شاة لأن السنة ثبت بذلك. ولعله فرقية في نوع من أنواعه. وبين إخراج قيمة الصيد طعاما وتعتبر القيمة بالموضع الذي قتله به إن كان له فيه قيمة، وإلا فبقربه يعطي لكل مسكين مدا، فيقال بكم يباع هذا الصيد من الطعام. وإلا فبقربه يعطي لكل مسكين مدا. فإذا قيل بعشرة أمداد مثلا لزمت، وبين عدل ذلك صياما فيصوم عن كل مد من الأمداد التي قوم بها الصيد يوما. فإن كان كسر فإن كان كسر كعشرة أمداد ونصف صام للكسر يوما كاملا فيصوم أحد عشر يوما. فإن لم يكن للصيد مثل ولا مخارب خيره بين الوجهين الأخيرين فقط. واضح الكلام مفهوم؟ فإن اختار المثل فيما له مثل فحكمه كالهدي. نعم العين الكسري هنا الكسر المراد به ما لم يبلغ عددا صحيحا، لما بلغش عدد صحيح كيتسمى كسر؟ واحد ونصف، واحد وربع، واحد. فإن اختار المثل فيما له مثل فحكمه كالهدي إلا في جواز الأكل منه، وإن اختار الإطعام فيطعم في محل الإصابة، فإن لم يكن فيه مساكين فبقربه، فإن أخرج بمحل آخر لم يجزئه إلا أن يتساوى سعرهما فتأويلان، وإن اختار الصوم صام حيث شاء والله أعلم. قوله ومنع إلى قوله أخذ، الممنوع الثاني مما يمنع الإحرام اللبس. نعم يجوز، وهو يختلف باعتبار الرجل والمرأة، فيحرم على الرجل ستر محل إحرامه ومر وجهه. فيحرم على الرجل ستر محل إحرامه وهو وجهه ورأسه. بما يعد ساترا، وستر جميع بدنه أو عضو منه بالملبوس المعمول على قدر جميع البدن أو على قدر ذلك العضو، إذ اللبس باعتبارها ما خيط له. باعتبار ما خيط له فيحرم عليه ستر وجهه أو رأسه بعمامة أو قلنسوة أو خرقة أو عصابة أو طين أو غير ذلك. ويحرم عليه أيضا لبس ما يخيط ببدنه. ويحرم عليه أيضا لبس ما يحيط ببدنه أو ببعضه كالقميص والقباء والقباء والبرنوس، والمنفتح كالجبة، والبرنوس كل ثوب رأسه ملتصق به حل الجلابة اللي كنلبسوا احنا، والسراويل والخاتم والقفازين والخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين. يعني الخفين لا يجوز أن يلبسهما إلا إذا لم يجد نعلين، فليقطعهما أسفل من الكعبين، يقطع الخفين أسفل من الكعبين ويلبس يجعلهما نعلين حينئذ. وفي معنى الخياطة الأزرار ويلعب. نعم مطلقا مثلها أو لم تكن مشابها لها. ما يلبس تحته يسمى بالسراويل، ما يستر العورة أو يلبسه سواء كان صغيرا قصيرا أو طويلا كل ذلك يدخل فيه. وفي معنى الخياطة الأضرار وهي العقد، وكذا النسيج والتنبيد والتخليل واللصق. واللصق ويجوز له أن يسر بدنه بما ليس على تلك الصفة كالإزرار كالإزار والرداء والمنحفة، ويحرم على المرأة ستر محل إحرامها فقط. شيء يلتحف به كما تفعله النساء هو غيثوب يلتحف كالإزار يلتحف به. وهو الوجه والكفان، فيحرم عليها ستر وجهها بنقاب أو لسام، وستر يديها بقفازين، ولها أن تسدل الثوب على وجهها للستر من فوق رأسها. تسدل أو تسدل يجوز أن تسدل من الرباعي، أسدلت تسدل لا بأس، هو نوع من النسيج ما عرفش نوع بالضبط ولكن هو قريب من النسيج. قال وكذا النسيج والتدليل والتخليل واللصق. خلاص النسيج واللصق معروفان، اللصق معروف والتلبيد والتخليل يكون قريبا منهما. شنو هو هذه انواع ديال الخياطه؟ ربما كاع ما تكون في زماننا. وكذا النسيج عندنا في النسخة النسيج يجوز يكون المراد المصدر ولا الصفه المشبهه. النسج اللي هو الحدث او النسيج يعني الشيء المنسوج. فإن فعل أحدهما شيئا مما حرم عليه فعليه فدية، إن انتفع بذلك حرا أو برد من حر أو برد لا نزعه مكانه، وسواء اضطر لفعله أو فعله مختارا، إلا أن غير المختار آثم. ويأتي تفسير فدية في شرح البيتين بعد هذه إن شاء الله تعالى. فقط آثم إلا أن لا إثم عليه. صحيح. والمختار آثم. عندكم المختار آثم إذن سقط عنا. إلا أن غير المختار لا إثم عليه والمختار آثم. هذا واضح. إلا أن غير فعل مختار إلا أن غير المختار لا إثم عليه. إلا أن غير المختار لا إثم عليه والمختار آثم. ويأتي تفسير فدية في شرح البيتين بعد هذه إن شاء الله تعالى. فقوله ومنع أي الإحرام والمحيط بضم الميم ثم حاء مهملة مفعول منع على حد مضاف أي لبس المحيط. وإذا حرم لبس بعضو وإذا حرم لبس المحيط بعضو فلبس المحيط بجميع البدن أحرى بالمنع. وقوله والستر بفتح السين مصدر معطوف على المحيط، وحرمة لبس المحيط وستر الوجه لبس المحيط وستر الوجه والرأس على الرجل فقط. على ذلك نبه بقوله ولكن إنما تمنع الأنثى إلى آخره. والقفاز بضم القاف والفاء المشددة ما يفعل على صفة الكف من قطن ونحوه. وبالفاء المشددة ليقي الكف من الشعث. وقوله لا لستر أي فلا تمنع من ستره عن النظر إليه. قوله ومنع الطيب إلى قوله وإن عذر. الممنوع الثالث مما يمنعه الإحرام الطيب، ولفظ الطيب في النظم على حذف مضاف وحذف الصفة، أي ومنع الإحرام استعمال الطيب المؤنث، وهو ما له جرم يعلق بالجسد بالجسد والثوب كالمسك والعنبر والكافور والعود والورس والزعفران. والورس نبت كالسمسم، نبت من النبات طيب الرائحة. والورس والزعفران. قال الشيخ خليل في مناسكه: وأما مذكره كالورد والياسمين فلا فدية فيه ويكره. انتهى. قال في الجواهر: وما نسي مال الطيب إلصاقه باليد وبالثوب، فإن عبط الريح دون العين كجلوسه في حال، فإن عبط الريح إلصاقه باليد وبالثوب، فإن عبط الريح دون، فإن عالق الريح دون العين، فإن عالق الريح دون العين كجلوسه في حانوت عطار أو بيت تجمر ساكنوه فلا فدية عليه مع كراهة تماديه على ذلك. انتهى. وتجب الفدية باستعماله وبمسه، فإن مسه ولم يعلق به أو عالق وأزاله سريعا ففي وجوب الفدية قولان: المشهور الوجوب ولا فدية، الوجوب انتهى، ولا فدية. تجمر ساكنه يعني واحد الدار مريم ديك الدار، دار الطيب في الجمر معروف الماد ولا غيره، وعلقت فيه الرائحة ديال البيت الذي تجمر ساكنه. ولا فدية فيما تطيب به قبل إحرامه وبقيت رائحته بعد الإحرام، وإن كان مكروها أو ألقته عليه الريح أو ألقاه عليه غيره وأزاله سريعا، وإن تراخى في إزالته افتدى. قوله وجهنا هذا هو الممنوع الرابع مما يمنعه الإحرام وهو الدهن، أي استعماله، فيحرم على المحرم دون اللحية والرأس ولو كان أصلع، وكذا سائر الجسد، وتجب الفدية بذلك ولو لم يكن فيه طيب، أو كان استعماله لضرورة إلا إذا دهن باطن، كفيه وقدميه لشقوق بغير مطيب فلا فدية، ويجوز للمحرم أكل الدهن غير المطيب كالسمن والزيت ونحوه. إذا الدهن هذا يحرم عليه استعماله أن يدهن به، أما أكله فلا إشكال فيه. قوله وضرر قمل البيت، هذا هو الممنوع الخامس مما يمنعه الإحرام، وهو ما يترفه به ويزيل الأذى والترفه التنعم، وذلك كقتل القمل وطرحه وإزالة الوثق وقلم الظفر وإزالة الشحم. التنعم والترفه التنعم، هذا السر الترفه لا خطأ. فقوله وضرر عطف على دون، وهو على حد مضاف، أي ومنع الإحرام رفع ضرر قمل، وذلك صادق بقتله وطرحه. قوله وإلقاه عطف على ضرر وإلقى، قوله وإلقى وإلقى عطف على ضرر وظفر عطف على وثق بحذف العاطف للوزن وتقدير مضاف، أي وقلم ظفر وشعر عطف على ظفر بتقدير مضاف أيضا، أي وإزالة شعر. فإن فعل شيئا من هذه الأمور الممنوعة فإن كان للصياد فقد تقدم أن عليه الجزاء، وإن كان للصيادة خبر، فإن كان يعني ما فعله الشيء الذي فعله، فإن كان للصياد فقد تقدم أن عليه الجزاء، وإن كان شيئا مما ذكر بعده فعليه الفدية، وعلى ذلك نبه بقوله ويستدي البيت، وعن الصياد احترز بقوله من المحيط لهنا، واللام في لهنا بمعنى إلى، وأشار بقوله وإن عذر إلى وإن نعم ايوه مع شفت اشبالي وش ما خطيبه على فإذن أنك كيف أنش كدير ولكن اسم خفيفة منصوب خبر وفينا وليس متعلق باش جار مجرور وجار مجرور يتعلق بالاسم ولا بالخبر هل سبق لنا في مرة مرات قلنا جار مجرور يتعلق بالمبتدا الجار والمجرور ولا الظرف باش كيكونوا متعلقين بخبر محذوف ولا بمبتدا محذوف خبر هذاك خبر مقدم وجزاء مبتدا مؤخر لا يوجد ابدا جار ومجرور متعلق بمبتدا محذوف غير موجود اذا التقدير ان الجزاء عليه اذا الجزاء اسم ان مؤخر وعليه خبرها مقدم بحال ان لدينا انكالا ان في ذلك لعبره ان في ذلك لعبره وهذا هو الموضع اللي يجوز فيه يتقدم الخبر ديال ان على اسمه ان لا يجوز في الاصل يتقدم الخبر على الاسم لا بد من الترتيب الاسم عاد الخبر الا اذا كان الخبر ظرف او جار ومجرور وراعد الترتيب الا في الذي كليس فيها او هنا غير ذلك وأشار بقوله وإن عذر إلى أن وجوب الفدية في تلك الأمور لا فرق فيه بين أن يفعله لعذر أم لا وإنما يستلق المعذور المضطر لفعلها مع غيره بكون المعذور لا إثم عليه والمختار لفعلها آثم والمختار لفعلها آثم والله أعلم والفدية الواجبة على من فعل شيئا من ذلك هي أحد ثلاثة أشياء إما نسك شاة فأعلى أي بقرة أو بدنة وإما إطعام ستة مساكين مدان لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وإما صيام ثلاثة أيام يفعل أيها أحب غنيا كان أو فقيرا قال في المشارق والنسيكة الذبيحة وجمعها نسك قال تعالى أو صدقة أو نسك والنسك كل ما يتقرب به إلى الله تعالى والنسك الطاعة نعم قوله ومنع النساء إلى قوله يحل فاسمع تعرض في هذين في البيتين من موضوع السادس مما يمنع الإحرام ولبيان وقت التحلل من هذه الموانع الستة بحيث تصير مباحة لا شيء على فاعلها فأخبر أن الإحرام يمنع النساء أي قربهن وهو شامل القرب للوطئ أو مقدماته أو عقبه شامل القرب أبلغ عنكم شامل القرب لا خفا وهو شامل القرب للوطئ أو مقدماته أو عقد نكاح ثم إن كان القرب بالوضع سواء كان في قبل أو جبر أنزل أو لم ينزل ناسيا أو متعمدا مكرها أو طائعا فاعلا أو مفعولا بمعنى حتى المرأة كذلك يصل حجها ماشي غير الرجل المرأة إن كانت محرمة وأتاها الرجل فهي أيضا حكمها حكم الرجل فإن ذلك ممنوع مفسد للحج والعمرة ولذلك قال وأفسد الجماع وكذا الإنزال بقبلة أو جثة أو وطئ جثة أو وطئ فيما دون الفرج أو تقبيض من المرأة على فرجها أو إدخال شيء فيه أو استمناء باليد أو استدامة نظر أو فكر أو حركة دابة كالجماع في جميع ما تقدم وإن كان القرب بغير الجماع من مقدماته ولو بالغمزة أو العقد للنكاح فهو ممنوع غير مفسد ولكن عليه الهدي ولم ينبه الناظم على وجوب الهدي فقربهن للمحرم ممنوع بأي وجه كان والإفساد إنما هو بخصوص الجماع دون غيره كما هو ظاهر من كلام الناظم وإنما يفسد الحج بالجماع إن وقع قبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة في يوم النحر أو قبله فإن وقع بعد أحدهما في يوم النحر أو قبلهما بعد يوم النحر لم يفسد وعليه الهدي وتجب العمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف وإذا فسد الحج فيجب التمادي عليه حتى يكمله ويجب قضاؤه على الفور في القابل يعني في العام الحاجة في المستقبل المرد. سواء كان ما أفسد تطوعا أو واجبا ويجب الهدي وينحره في حجة القضاء وإن قدمه أجزاء. وتفسد العمرة بالجماع أيضا إن وقع قبل كمال السعي، فإن كمل ولم يحلق. إن وقع قبل كمال السعي، فإن كمل ولم يحلق لم تفسد. وأهدى، والهدي ما أهدى ما أهدي إلى البيت الحرام. نعم. حركة دابة يعني أن يكون راكبا على دابة والدابة تتحرك وهو يعني يقضي شهوته بتحركها. ويستحب من هذه الإبل ثم البقر ثم الغنم إن عجز عن وإن عجز عن جميع ذلك ولم يجد ما يشتري به الهدي ولا من يسلكه صام عشرة أيام في وقت صيامها تفصيل وفي وقت صيامها تفصيل. انظروا في الكبير. ويشترط في الهدي واجبا كان أو غير واجب من السن والسلامة من العيب ما يشترط في الضحية، يعني هذاك الهدي يشترط فيه ما يشترط في الأضحية. من السن والسلامة من العيب ما يشترط في الضحية، وينحره بمنى إن أوقفه بعرفة، وإلا نحره بمكة بعد أن يدخل به من الحل. قوله إلى الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد البيت، أشار بذلك لبيان التحللين الأصغر والأكبر. لبيان التحللين الأصغر والأكبر. الأصغر والأكبر، أي يستمر الامتناع المذكور قريبا وهو قرب النساء، وكذلك الصيد إلى طواف الإفاضة، وهذا هو المسمى بتحلل الأكبر يريد. وكذا ينهى عن ينهى عن الطيب حينئذ، لكن على الكراهة، فإن تطيب فلا فدية عليه، وإنما يكون طواف الإفاضة تحللا أكبر لمن سعى قبل الوقوف، وإلا فلا يحصل التحلل إلا بالسعي بعد طواف الإفاضة، ويحل به كل شيء إن حلق، وإلا فهو ممنوع من الجماع فإن جامع أهدى. ومنتهى المنع في العمرة السعي إلا أنه إن وطئ قبل الحلاق فعليه. فعليه الهدي، ويكره أن يفعله شيئا من ممنوعاته أن يفعل شيئا من ممنوعات الإحرام غير الوقت قبل الحلاق، فإن فعل فلا شيء عليه. وأما باقي الممنوعات وهو اللباس والطيب والدهن وإزالة الشعث، فيحل برمي جمرة العقبة يوم العيد يريد، أو بخروج وقت أدائها، وهذا هو التحلل الأصغر. وعليه نبه بقوله ثم باقي ما قد منع البيت، وسمي جمرة العقبة أولى باعتبار الرمي في غير يوم العيد، وأما يوم العيد فلا يرمى إلا هي. فهذا التعليل اللي ذكر النادم رحمه الله اللي ذكر الشارح أمله فيه لم يظهر لي أمره في التعليل هذا. النادم شنو قال فينا؟ قال دي الجمرة الأولى، إذا جمرة العقبة سماها النادم أولى. الآن هنطلبوا التعليل، علاش سماها النادم أولى؟ لماذا سماها أولى؟ واضح؟ قال لك الشارح العلمي، قال لك سيدي وسمى جمرة العقبة أولى، يعني اللي قال بالجمرة الأولى، باعتبار الرمي في غير يوم العيد، وأما يوم العيد فلا يرمى إلا هي. قال لك نهار العيد كرمي غير جمرة العقبة، إذا ما كاينش أولى ولا. قال لك وسماها أولى باعتبار غير يوم العيد، يعني ما بعد أيام التشريق، ولكن الأيام التشريق ما كرمناهاش هي الأولى، هي الأخرى. واش واضح الكلام؟ ما خصهاش تسمى أولى، خاص تسمى آخرة في غير يوم العيد في أيام التشريق، كرميو الصغرى والوسطى وعاد جمرة العقبة هي الأخرى. واضح الكلام؟ فلذلك هذا التعليل لم يظهر. وظهر لي أنا التعليل ما ذكرته لكم في التقدير بالجمرة الأولى، أي بالجمرة التي ترمى أولا، بأول جمرة يرميها الحاج، الحاج الذي يكون حاج أول جمرة يرميها هي جمرة العقبة يوم النحر ويرميها بوحدها. فبهذا الاعتبار سماها النظيم أولى لأنها أولى الجمرات بالرمي، إذن هي أولى الجمرات من جهة الرمي عموما، أول جمرة يرميها الحاج تمشي رمي جمرة العقبة، ماشي هي الأولى في غير يوم العيد في أيام التشريق، لأن في أيام التشريق ما كنرميوها شيء الأولى هي الأخرى الصغرى والوسطى وعاد جمرة العقبة. فهذا الذي يظهر في التعليل أن هذا الكبرى أنا عم الكبرى هي جمرة العقبة هي الكبرى، غير وجه السنية علاش قال الأولى، قال لك الشارح باعتبار الرمي في غير يوم العيد، لا اعتبرنا الرمي في غير يوم العيد راه ماشي أولى هذه هي الأخرى، أما في يوم العيد فلا يرمى إلا هي. قوله وجاز الاستظلال إلى قوله وشخذ في الفعيل، هذه المسألة في معرض الاستثناء من مسألة منع المحرم من تغطية رأسه المتقدمة في قول الناظم مستترا للوجه أو للرأس إلى آخره، والمعنى أنه يجوز للمحرم أن يستظل المرتفع على رأسه مما هو ثابت كالبناء والخباء والخباء أي الخيمة، الخباء هي الخيمة والخباء والشجر إذا ما كان غير ثابت كالمحمل والشخذ كالمحمل، قلت على وزن مجلس محمل أو محمل على وزن مقود كالمحمل والشخذ، فلا يجوز له الاستظلال في ذلك على المشهور، فإن فعل ففي وجوب الفدية عليه واستحبابها قولان مشهورات، وفهم من قوله لا في المحامل حيث أتى في الدالة على الظرفية أن الممنوع الاستظلال بالمحمل وهو فيه، أما لو استظل به وهو ليس فيه بل إلى جانبه سواء يعني قال لك إذا كان داخل في المحمل، أما إذا كان مثلا المحمل الموضوع والشمس من هجي وكان عنده ظل وكان جالس بجنبه مجلو فلا بأس به بس يكون داخل فيه، واضح؟ سواء كان المحمل سائرا أو نازلا فلا يمنع من ذلك، سائرا يعني هزينه فوق بعير وفوق كتابه هو غالي واحد غالي بجنبه مدرج، أو كان نازلا بمكانه وهو كذلك. ومن هذا التفصيل يفهم أن جواز الاستظلال بالمرتفع الثابت كالبناء والشجر عام لمن كان تحته أو إلى جانبه وهو كذلك أيضا، كما صرح به ابن الحاجب والتوضيح انظر الكبير وعي آخر البيت فعل أمر من وعى بمعنى احفظ تكميل البيت تكميل للبيت، والفاء داخلة عليه عاطفة. قلت لكم الأعمال يوم النحر أربعة مجموعة في رمز، والأركان أربعة قد عرفتموها قبل، أركانه أربعة جمع بعضهم ذلك وذلك في بيت واحد برمز، قال ورنحة في يوم عيد تذكر، ورنحة في يوم عيد تذكر، وطاووس إن تريك لا تجبر، ورنحة في يوم عيد تذكر، ورنحة في يوم عيد تذكر، وطاووس إن تريك لا تجبر، وطاووس طاووس إن تريك لا تجبر. إذا رنحة قلنا هذا أو قال لك ورنحة في يوم عيد تذكر، هذه الأفعال الأربعة اللي كيديرها الحاج يوم العيد وهي على هذا الترتيب، والترتيب ماشي لازم من باب السنية أحسن ترتيب هذا، الراء رمي جمرة العقبة، النون النحر أو الذبح على حسب، الحاء الحلق أو التقصير، الطاء طواف الإفاضة هو اللي كيكون نهار العيد. قال وطاووس إن تركت لن تجبر، طاووس أربعة حروف، الطاء طواف القدوم، الألف الإحرام، الواو وقوف عرفة، والسين السعي، أربعة العركة. هذا والله أعلم. إذا ما بقي لم يبقى الكثير، أحكام العمرة وأدب الزيارة نتركه إلى الحصة الآتية. إذا الحصة الآتية إن شاء الله حد الأمر ستكلفون به، في الحصة الآتية غنشرح هذه الأبيات التي بقيت ما فيهاش وقت كثير إن شاء الله بسرعة، وسنعلق على حديث جابر رضي الله عنه، حديث جابر ليصفيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في الدرس الآتي غنجيب حديث جابر وسنعلق عليه إن شاء الله ونشرح هذه الأبيات، وأنتم مطالبون أن تضبطوا وتراجعوا جيدا صفة الحج. صفة الحج مطلوب أنكم ترجعوا الدبطون ديال في الحصة الآتية سيقوم 4 أو 5 أو 6 على حسب الوقت بالقرعة قرعة بالوقت إذن كل شيء خصو يجي مراجع وغادي تذكروا ما صفة الحج النبي صلى الله عليه وسلم صفة الحج ماذا يفعله الحاج من خروجه من بيته إلى انتهائه من منازله يفعل كذا وكذا أنت غير مطالب بحفظ الأدلة ولا بحفظ الأبيات يعني بأن تشرح لنا الأبيات أما حفظ الأبيات هذا أصل خطيط مقبول لا أنت مطالبا بشرح الأبيات ولا بحفظ الأدلة لما غير تكون صفة الحج من راسك إذا خرج الحاج من بيته باش يبدأ وشنو يدير النهار الأول والثالث إلى أن ينتهي حتى اليوم الثالث من أيام التشريق وتما كيبان واضح صفة الحج كيف ما قلنا هذه وإن تريد ترتيب حجك اسمع هذاك صفة الحج من الخروج إلى النهاية واضح إذا هذا أنتم مطالبون به ونحن في الساعة الثانية نشرحوا هذا ونعلقوا على حديث جابر اللي شرح فيه أطول من الحديث الأحاديث الطويلة أطول حديث في صفة الحج وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم وغادي يظهر لنا أن ما ذكره جابر هو ما سبق إن شاء الله الله أعلم سبحانه وتعالى نعم نعم إن شاء الله بعد ذلك غنبداو في العمرة وإن شئتم شرح كتاب مبادئ التصوف لا إشكال عندي نعلق عليه إذا لا إن شاء الله صحيح من هو غير صحيح ما عرفت واش تيقولوا هذا الناس والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك لا لا أبدا لا إشكال من جهة المعنى من جهة المعنى لا يصح أن يتعلق بالمبتدأ لأن المبتدأ في المعنى مخبر عنه والخبر في المعنى مخبر به وحنا دائما تنقول الجار والمجرور ظرف مخبر به وهذا الاسم الذي ذكر مع تقدم أو تأخر هو المخبر عنه المقرع هو المبتدأ لاحظ في الدابش كان على القوة كائنون والمتحدة عامة وسبب العام هو الذي يراد الإخبار عنه الموجود ماله زيد هذا هو المراد المخبر عنه هو زيد ولذلك نحو مقرر أن الشكل اللي كينقسم إلى 4 أقسام الخبر هو اللي كيكون مفرد ولا ظرف ولا جار ومجرور ولا جملة فعلية واسمية الخبر أما المبتدأ فلا يكون لا ظرفا ولا جرا ومجرورا ولا جملة فعلية ولا جملة اسمية لأنه مخبر عنه والأشياء يخبر بها عن المبتدأ إلا إن قصد لفظ هذه الأشياء فمن اللي كيقصد لفظ يجوز كل مبتدأ علاش لأنها ما بقاتش ظرف لاحظ عندك إذا قصد لفظ جار ومجرور قصد لفظ جملة قصد لفظها ما بقاتش حينئذ جملة ولا اسم حينئذ فيجوز أن يكون مبتدأ هذا الذي قلته مذهب المالكية ورد عند المذهب المالكية أنه يجوز قتل الكلاب إلا ما كان مقتنا ما كان مقتنا لأمر جائز هذا لا يجوز ومن قتله فعليه الضمان لمش هو عند المالكية ومسألة معروف الخلاف فيها شفتوا هذه الحاشية